يلا ادم فالور اتش تي ا بس دولا بيتي يعني المرض اجى على الطوارئ عنده هدول السيني كلينيك جينيرو منهم سبيسيفيك للانسفيزونس رينال او المالادي رينال هدول اسمهم سين جينيرو مو سبيسيفيك من خلالهم بيكتشفوا بس هذا منهم يعني بشكل عام ممكن يكون لكذا باثولوجي يعني منهم سبيسيفيك للحكيم دغري يفكر انه لا في عندي انا بروبليم رينال في عندي انا سيمبتوم سبيسيفيك للسفير الرينال يعني مثلا مثل الايماتوري ماكروسكوبي في عندنا مثلا اذا المريض قال لنا انه انا عم يعطي ايرين بقلبه دم بس اول شيء بالعين مجرد او بين معه بالفحص الايرين بالاناليز ايرينال هذا الشيء سبيسيفيك اكثر لانه نحن نقول في عنده مشكله بايرينال او برا دولا لومبر لما يجي مريض على الارجونس دولا لومبر يعني اكيد عنده شيء بالضوء ايرينال بالسيستم ايرينال اوكي يعني هذا الناس سبيسيفيك 50% بيكتشفون او هازار يعني بس مثلا المريض صار ديابيت صاروا مثلا 10 سنين مريض ديابيتيك او 15 سنه او اللي هو ما هو الديابيت على لونج تيرم بيعمل انسفيسونس رينال بيعمل مشاكل بالران بتعرفوا انتوا كل الاندوكرينو اكيد خدتوا شو بيضرب الديابيت بيضرب الران على لونج تيرم فاوقات المرضى لما يكونوا مرضى ديابيتيك بياخذوا تريتمون كومبليمنت بياثر على الران على لونج تيرم فهن بيكون الحكيم تاع السكر الاندوكرينولوج بيقول لهم اعملوا مثلا بلون كل 3 شهور او كل سنه او اكيد مش كل سنه كثير 3 شهور او 6 شهور بلون دو كنترول دو روتين يعني بيكتشفوا انه هن عندهم بس على الاريا عاليه الكريا عاليه بلشوا يعملوا انسفيزونس رينال يعني هيدا بيكتشفوا بارفا يعني هيك او هازار لورد هيك زمان سونجين او بيان ايرينير بيعمل مثلا بروتينيوري ايماتوري ميكروسكوبيك اليفاسيون دو لوري الكرياتينين سونجين هيبوكالسيمي او هيبر و اكزاما راديولوجيك براتيكي بور دوتر موتيف مثلا المريض فات على المستشفى عم يعمل ايكو ابدومينو بلفيان شاف له الران اللي عنده تضخم مثلا عنده بين انه عنده بالران في مثلا كالكول بين انه عنده تضخم ادرونفروز بين عنده يعني كمان او هازار ريا يا جودي لا ديبي دي زافيكسيون ميديكال دي ران لا ديبي دي زافيكسيون ميديكال دي ران souvent inaperçu et il faut attacher une grande importance de recueil pour le dialogue avec le malade ou sa famille. Qui يعني في كيف كان هي اكثر دكتور ما هو ايه اوكي les éléments qui permettront de اشرح لنا هيدي اول جمله انه عم يقولوا انه الافكسيون ميديكال تاعون مثلا الران يعني المشاكل الكلى بيكونوا بدايتهم ما بيحس فيهم المريض يعني ما بيقدر يعرف انه هو عنده مشاكل بالكلى مشان هيك نحن اول ما بيدخل المريض على المستشفى بيكتشفوا انه هو عنده مثلا الكرياتينين بلشت تعلى او ببدايه انها تعلى دغري بلش يسالوا شو عندك انت سيدون هلا هون يعني الاليمون بريسيز دو لونسيان بتي دو لا تان تري لاش ما نساله للمريض يا جودي عندي سيدون هيديتال فاميليو مالتي رينال دياليز اش تي ان antécédents personnels, manifestations urinaires, générales, diabète, infection, exposition à des toxiques ou des médicaments. يعني مالو شو بتاخذ تريتمون كوليكت دو دوني العاده تاع الباسيون يعني كوليكت دو دوني على شو عنده انتيسيدون بروبر لالو ميديكو او شيروجيكو شو عنده هو بروبليم ما نحن اكتشفناه ما نقول له شو عندك سكري عندك ضغط شو من التريتمون بتاخذ يعني كوليكت دو دوني العاده اللي بتعبيه الانفيرميير على ادميسيون على الاوبيتال يعني هو سيستماتيك كمان بتعبي له بتقول له الانتيسيدون الفاميليو تاعتك الانتيسيدون بيرسونيل ريزلتا دي زيكزامان سونغين اي اورينير بيان دي ميزيو دو لا بريسيون ارتيريال افكتيه ا تيتر سيستماتيك يعني الباسيون اذا عطول ضغطه عم يعلى ما نحن قلنا الرول للران شو هو هذيك الاسبوع تعطيني رينين بتنزل الاشياء يعني هو ريجولاسيون دو لا تونسيون ارتيريال هو في لازم الران تعدل الضغط اذا ضغط المريض ما عم يثبت في عنده ممكن يكون عنده مشاكل بالكلى يعني يا مشاكل بالكلى اكيد اول شيء بيعدلوا بتريتمون العادي اذا كان ما عم يثبت بدنا نرجع نشوف اذا في عنده شيء رينال بيعملوا ايكو رينال بيعملوا فحوصات يتاكدوا انه من شو هالضغط ما عم يزبط اوكي مثل فاكسيناسيون بروسيس اسورانس دو في ميتان سكولير اوكي هذول يعني عم نقولوا انه الفحوصات اعطيت سيستماتيك يعني دو روتين اكتشفوا فيه يعني او هازار انه المريض عنده بروبليم اورينير ريشيرش لي زيفمون دو جور دو سيمين بريسيدون بار اكزومبل اليمونتاسيون انفيكسيون اي تريتمون ما فيها شيء سيمتوم فونكسيونيل لل مالادي اورينال او رينال يا هي مرينا اياها يعني هيدول السيمتوم فانكسيونال هن بيخلوا المريض هونيك قلنا انه بكون المريض منه حاسس منه موجود فيهم او هازار اكتشف انه هو عنده بروبليم رينال او بروبليم بارف دو فا اورينال هلا هون سيمتوم فانكسيون هو حس بشيء وهذا هو اللي خلاه يروح على المستشفى. شو هن اول شيء الوجع؟ اكيد اول شيء الوجع هو بيوجه المريض على المستشفى، وجع غير محمول صار وقت كثير طويل هو اللي بيخلي المريض يروح على المستشفى. كيف بده يكون؟ وين بيكون الدولار؟ لومبير. يلا ريون exacerbation par le toucher de la fosse lombaire. يعني اللومبير يعني اسفل الظهر من هون. يعني في عنده هون وجع المريض بيجي على المستشفى عنده وجع باسفل الظهر، وجع كثير قليل لانه الراهون نحن عندنا ريتروبيريتونيال هون الموقع. بيكون عنده وجع كثير قوي والاكزاسيرباسيون يعني بيزيد par le toucher de la fosse lombaire. اذا الحكيم عمل له هون مثلا شويه بالباسيون او شيء بيزيد وجعه. والاساسيون على السين يورينري مثلا جاي عنده ايماتوري، في عنده دم بالبول، في عنده حرق بالبول، في عنده ما عم يقدر يبول على تطيش بالبول. هذا بتسمعوه انتم بالعميل بتقول ما عندي تطيش بالبول، يعني كل شيء بحس حاله بيقطع تواليت بيعمل كميه قليله. هلا بدنا نشوف شو هن في كذا شو اسمه سامبل. الكوليك نيفريتيك اول شيء وجع الباسيون لما يكون عنده دولار لومبير سيفير. اذا شاب اجى على الطوارئ موجوع كثير عنده دولار لومبير سيفير، الحكيم دغري اكيد فيه هو له ايراتاسيون معينه، الحكيم دغري ممكن يفكر انه هي كريز دو كوليك نيفريتيك. بتعرفوا شو يعني عنده نوبه بحص او نوبه رعب. لومبالجي انتونس كونتيني افيك دي رونفورسمون، يعني بيزيد وجع لومبير كثير قوي وعم يزيد الرادي فير لو با لتحت عرفت في بون التراجي دو يوريتير، يعني بيكون ببلش من ورا برجع بصير بيضرب هيك زول باليوريتير. كيف مع انه اليوريتير بيرجع بينزل البيستي والاوراسي، فبكون الوجع ببلش معه من ورا بكفي لعدل الراجون فالوبا. اوكي قولي الأورغان جينيكتو اكستر كمان او بحس المريض كمان بيوصل الوجع للأورغان جينيكتو اكستر. ايه بيو ساكم بانيه دي فوميسمون سين يورينار اماتوري بريور ميكسيونال، يعني ممكن يكون زيادة عن الوجع في عنده بريور ميكسيونال عنده اماتوري. اكيد ليش اماتوري؟ اذا كريس دو كوليك نفرتيك بيكون عنده بحص اوقات بتنزل البحصة بالبيت. اذا صغير البحصة ممكن تنزل معه بالبيت. إذا منها صغيرة بدل عم تعمل له أوجاعها يعني هو يروح على المستشفى أكيد بيعطوه تال شيء. ممكن بعدين حسب حجمه بيعملوا ببين بالسكانر بالإيكو اللي هو ما شوف شو هن ميثود إكسبلوراسيون بيعملوا ليتو تريبسي إكسترا كوربوري، يعني يا بفرج جوا أوقات إذا كبيرة لا بيعملوا سيستوسكوبي بيسحبوها حسب يعني حسب أحجامها. أول شيء إنه بيعطوا أونتال شيك للمريض إذا عارفوا شو هو الدياكونستيك أكيد، بعدين حسب أحجامها بيعطوا تريتها. أوكي إذا نزل بالبيت واحدة ممكن تنزل بالبيت واحدة. بدي لكم المريض انا شفتها نزلت معي باليورين هالقد حجمها صغيره. هلا هو يعني اذا ما منه بالكريز ديكوليك نيفريتيك المريض هو عارف حاله انه عنده هذا البروبلم وعلى طول بينزل بحص بنقول له اشرب مي كثير. ليه؟ مشان تنزل معه باليورين. بس وقت يكون هو بحاله الكريز يعني هو هلا عم يعمل الكريز لو شرب مي ما حتساعده انه ينزلها. ايه بس ما حد سيعده ينزلها. بس بالايام العاديه اذا هو معود انه عنده هيك بصير نقول له احنا كتر معي مشان ينزلوا باليورين، يعني هو بيكون مبين معه. اوكي بس خلال الكريز اذا شرب ما حد سيعده عشيا. لا جردي الكريز نيفرتيك بدو لكان كيزور ادو جور، يعني ممكن تطول معه يوم او يومين. بس العالم يعني اجمالا ما حدا بيقدر يتحمل الوجع الكريز ديكوليك نيفرتيك هالوقت، يعني غالبا اذا بالليل بيكونوا قدام يوم الصبح ماكسيموم لانه وجع يعني قليل وكون عم يعمل ايراتياسيون مرتين بتطوق في يوقف. اوكي لا سيتاسيون سي في بالي سو مان كالكول دي اون لي زولين، لما المريض فجاه يحس حاله ارتاح تنزل بالكالكول تنزل باليورين، لما تنزل بيروح وجعه كله، يعني خلص بيروح الوجع مثل ما لوحدك عم تولد لما ينزل البيبي خلص ما في وجع نفس الشيء. هي بتنزل الكالكول ببقى يحس باي اوجاع خلص نزلت، الا اذا كان في كذا وحده نزل وحده وده الشيء بدفع عم يحس بوجع كثير. Faisons peur lombaire, douleur moins intense, continue isolée, unilatérale avec ses exacerbations au partir de la fosse lombaire, généralement sans signe urinaire. Tifrou, une crise de colique néphrétique. هون في بيزونتر ضغط على اللومبير بحس بضغط بس ما في عندي سين يورينير، ما عندي انا ايماتوري، ما عندي كولاكيوري، ما عندي انا سيمبتوم فونكسيونيل يورينير. اوكي يعني بتختلف تسميتهم حسب اسوسياسيون مع شو. دولار دو ريفوز، سي دولار كاستونت يعني مثل الحرق بحس المريض حاله عم ينكوز او عم ينحرق. Remontons vers la fosse lombaire seulement juste avant et pendant la miction. يعني يا خلال هو عم يعطي أورين للمريض هو عم يعطي أورين يا أما قبل يا أما خلال. هذا اسمه دولار دو ريفلو، بحس بحرق يعني كأنه الأورين عم يرجع يطلع. هذا سيمبتوم فونكسيونال يعني المريض بيجي على الطوارئ كرمال هول منه إنه ما فيهم شيء يعني. دولار فيرفيان هون يعني بحس وجع في المنطقة هون بالبلبس. variables dans leur aspect, pas toujours urinaires. Elles sont parfois d'origine gynécologique ou bien sigmo-étienne. يعني ما عطول لما يجي المريض على الطوارئ إنه عنده وجع مثلا في الحوض يعني بلبيان في الحوض إنه هذا مش عطول urinaire. ممكن يكون جينيكولوجيك إذا كانت المرأة مثلا فام أكثر شيء. ممكن تكون سيجمو-إيزيان يعني الشيء له علاقة بالإنتستان بالكولونات. Les douleurs pelviennes d'origine urinaire sont renforcées ou bien diminuées par l'immixtion ou s'accompagnent de troubles mixtionnels. يعني إذا أنا بدي أعرف هو عنده أوريجين أورينير ولا لا بكون شو في شو يكون عبد الله إذا هو دوريجين إذا في وجع بلفيان بس أنا دوريجين أورينير شو بيكون الزيادة؟ يعني هو أنت المريض إجا عنده دولار بلفيان على الطوارئ إذا أنا هو نحن نعرف إنه دولار بلفيان ما كله أورينير منه كله دوريجين يعني ما في شيء جينيكولوجي يعني شيء ممكن انت يكون عنده شيء يا سيجمويدي يعني اما شيء جينيكولوجي اذا اكثر شيء كنت فاهم بس اذا في اذا انا بدي اتاكد انه هذا دوريجين يعني شو في شو بشوف الحكيم شو بيسال المريض شيء زي اذا عنده شيء سيمتوم اورينري يعني ديزيري اماتوري بيقول له انت عم تحس تطش بالبول عندك دولار شيء اورينري تعال اتاكد انه هذا دولار بلفين دوريجين اورينري سيستالجي يعني وجع هون بالفستي يعني سواء au niveau de la région subpubienne subpubienne ou de l'acte terminal elles sont permanentes et exacerbées سيربي en fin de menstruation يعني هو بالريجون سوسبيبيان بعد الاوريت تيرمينال اللي تحت يعني هون بالفستي سوسبيبيان يعني هون بالفست تلبس هون عم تطلع له ايكو بلبيان ايكو ابدومين بلبيان ببلش الحكيم الايكو على البطن مش عم بتلبيان بيقول من هون شو هو الايكو بلبيان شو بيكون البريباراسيون تاعو لا فيستي بلان يعني هون اصلا اون نيفو دو لا ريجون سوسبيبيان او بعد لو تيرمينال بتزيد ان فان دو ميكسيون يعني اخر المريض ما يخلص الميكسيون بتكون هذا الوجع بيزيد يعني الحكيم اول ما بيقول له الوجع عيطه بتحسه بيقول مثلا انا بدايه الاورين انا عم بعطي اورين ببدايه باخرها بمصدر بتفرق هذا الترولوج هو اللي بيقدر يعمل اورونتاسيون على الدياجنوستيك اكثر من الحكيم الاورجنتيست لانه هذا يعني بصير اختصاص دولار تستيكولار سون بلين فيم بروفون دو سيل سكروتال ايراديون فير لا فوس الياك يعني الدولار بيكون بالتستيكول من برا سيل سكروتال بعدين بيرم ايراديون يعني هذا هو من اسيكتون يعني دولار بروستاتيك douleur profonde dans la région périanale souvent exagérée par la position assise et la défaillance. Il y a des problèmes au niveau du prostate. Du coup, on parle de douleur profonde dans la région périanale. Le charge de dard, maintenant, on a touché rectal, le patient, quand même, le rôle, bien touché rectal, tu as joué des affaires, il y a un adénome de la prostate, il y a un hyperplasie bénigne de la prostate, et dans la forme de prostate, bien, je suis pas touché rectal, et moi, l'examen, ça y passe le prostate. إذا المريض عنده دولار بروستاتيك هو إذا الدولار بيكون بالريجون بيري أنال يعني بالشارج سوفون إكزاجيري بار لا بوزيسيون أسيز إي أدابتيكاسيون يعني بيزيد مع المريض لما يكون مقاعد ولما يكون بده يخرج أوكي هذا بيكون دولار بروستاتيك بريلور ميكسيون من حالة بول كيف هي السفر؟ بالريو ميكسيونال هذه هلا في شابين الاسبوع الجاي اللي هو الانفكسيون اورينال كثير مهمة لأن المريض لما يكون عنده انفكسيون اورينال شو بيحس؟ بحس بريو حرق بول ما هو عنده التهابات بحس أول شيء بالحرق أو البريوليت هذا في شابين اللي حاله محمد الفيليون يو تي اي اسمه بعدين شو بدنا نعمل بعد السيمتوم فونكسيونال بما أنه نحن قلنا دوريجين اورينال شو المفروض استن رائد؟ إجا المريض على الطوارئ لعنا عنده هالدولار حسب الدولار شو هو مثل ما انا يا دولار بلديان يا دولار بس انا بيقول لك مثلا انا عندي دولار بالاورجان جينيتو اكستيرن عندي يعني هو بيقول لك وين اللوكاليزاسيون تاعت الوجع هسه في شغله ثانيه تاع الحكيم يعرف اللي هو دوريجين ريمال او دوريجين يعني رينال شغله كثير مهمه بيراقبها بالمستشفى الانفيرميرا بيراقب بيراقب الفوليوم تاع الرين المريض لما يكون صفى ما تشغل دياليز المريض لما يكون هو احنا شايفين انه عنده بروبلم رينال او بروبلم اكيد رينال شو بيلعبوا دغري ديوريز بنلعبوا كمية الاورين تاع الكاتترال واكيد بنقول له كيف مثلا اذا عم يعطي بشكل مستمر ولا لا عم يقطش بالبول او عنده حرق او عنده ايماتشوري فالاسبي اي فوليوم دو ديوريز اي فوليوم دو ديوريز اي سايبان كاتترال اللي هو المفروض يكون لتر ونص تقريبا في البنكاترة، اكيد حسب كمين، اذا في ناس بتشرب ماي في ناس ما بتشرب، والصيف اللي ما بفوت كتير بيعطي يورين لانه بيعرق اكثر، فاكيد بتختلف يعني كونتيتي مش سيمبل. بولي يوري يعني تشيلز اكثر من 3 لتر بارجور، بارجور بولي يوري مثل مين؟ مين بيكون عنده بولي يوري؟ كمية تكون اكثر عن مين؟ بيشرب بيعمل جنس عند لا اذا ما لها جنس بيشرب عند بروسيس ما لها كل كل مريض يكون سولا زيكس ما هو ديجا سولا يعني كمان عنده الاكزاماسيتو بكتيريولوجيك دي زورين عنده يعني تيطلع الريزلتا مظبوطة عنده شروطه ريا يا عربي يا ايما زوري Le volume d'une mission varie en fait Les urines sont émises par jet régulier, rapidement, elles sont effort et sont fluides par post-missionnaire. يعني انه نحن اول شيء المريض لما يعمل ايكو ابدومينو فالبيان او اوقات بالايكو ابدومينو فالبيان عم بيكون هون نحن بنقول له انه انكشف المريض يرجع بحكي بيشوف قد ايه البسيه محافظه بالقلب والبرين بفوت على التواليت اعطيه البرين برجع تعب عشان يشوف الريزلت البوست ميكسيونيل لانه اذا الريزلت البوست ميكسيونيل كانت كميه كبيره مو هون بقى بدي افتش على البروبلم نشوف الريزلت البوست ميكسيونيل كيف مثلا الريزلت تيت سون هذا بس قالوا عنا انه قبل ما نحن نعطي الكميه برجع بعمل اسبيراسون بنشوف في ريزلت ولا لا نفس الشيء يعني كله نفس البروس نفس الهم يكون بروبلم بالفيلو اكيد ما بتعرف انا عم اشتغل ايه بدها تشوف شوف ممكن لو انت عم تشتغل شوف قديش انت نحن عم نشوف الفايل لا كلها بنشوف وين البروبلم ايه بس البسي هي عدت يعني هو تمام يعني شوف شرب ايه بس شوف انت وين البروبلم اوقات الانفكسيون ما بتخلي يصير هيك شوف الانفكسيون وين عرفتي كيف هم غالبا بيكون معهم قد ايه خط المي بيعملوا انفكسيون طب وين الانفكسيون اكيد ما حتفوري لنا عن هون بس نحن ندور الحكي ما في قول خلاص بدي اشوف النهايه لا بس بدور على الاوركان بشوف انفكسيون عم اقلل الريم بشوف وين ما هو ببين يعني بصير اوكي هلا قالتهم هون تروبل دولاميكسيون في كذا نوع او كذا تيب من تروبل دولاميكسيون يا سيدي اول شيء الديجوري شو هي الديجوري؟ شرح لنا اياها يعني مثلا اذا اوقات غالبا المرضى الكبار بالعمر اللي عندهم مع العمر البروستات بتتضخم عند الرجال فهو مع العمر اذا المريض صار عنده هالديجير دغري الحكيم بيقول بيقول له اعمل البي اس ا هو فحص البروستات اذا كان عنده اياه عالي بكون هو عم الحكيم دغري بيقول انه في ايبر بلازي بنين بلا بروستات شو بي اس ا ايه بس هي ايه اذا هي الارقام مش بس بوزيتيف نيجاتيف سمح لك البولاكي يوري يعني هو بيصير المريض بيبولاكي يوري بفوت على التواليت بشكل اكبر بفوت كل شوي على التواليت بس الكميه ما بتزيد الكميات قليله يعني انتوا المرضى اوقات بفوتوا على المستشفى ما بيعطوا يورين بالمره بيقول لك انا حاسس بيعطي يورين بس ما عم يعمل ما يقدر يعطي يورين بتدوسوا انتوا الجلوب فيزيكال من هون بتبين بسين حجره شو بيصير شو هو الاول شيء الحكيم بيقول لكم شو لازم نعمل؟ مشينا المريض لا اشرب مي اذا لا مو اذا شو بيعمل الجلوب فيزيكال اخر شيء بنرجع لصابرين ايه بس لما بدك تصابر لنا شو بكمل بالصابر شو بيعمل كمان؟ يعني انا بكره من هذا الجنس شيء ثاني اللي يعطيه في بروبلم هاي مش حق حال لما يكون بس الصمت اللي هي ما عمل بس في معبية إلا ما فيها فضية أسرع ما نعمل كلامبال ما هي اللي لو تسعين كنت تسعين أربعين كيلو على خمس ما فينا لكن ديزا شوي كنت تدغي نعمل كلامبال هاي أنا شو بصير على بس نطلع بس البسي هي بتتأثر بتصير أكوني بسيكا بتصير ترتكل لأن بيرمش إيه بتلاش تجوا تشتغل مظبوط بصير هوا بقى عنده لأن أنت نوم كنت أنا دكتور كنت أنا إنه أي شيء بتفوتوه أو بتطلبوه ما تفوتوه بدك ما تطلبوه أكيد شوي يشفى إيه ولا لا أنا بسي في الأكوني تخسر تصير ترتخي لما تكوني مليانة وتفضيها بسرعة تصير ترتخي أوكي فمش ما كان أكوني بسيكا ولا بعدين تعمل كومبلي ما مريت إحنا مفضي إحنا شوي نعمل كومباش شو بعدين فضوا لأن هي ما ليك عنده الكونسون بالسمع بيسير يعني هو الكومبليكاسيون أكوني فيزيكال أوكي أنتم ما نفهم فولي أنتم ما نفهم بريك لا يفهم في السلايد أنا أفهم فولي كيليا المغمونتاسون دارديوغاز يعني بسوما أنت أبسر من الجفاء يعني بزيدي كمية الديوغاز والشعور بالجفاء أوكي لولي دوري أولي دوري بس الفولي مرينار بار بس الفولي يعني هون مثل هون يا جودي بكون الرام ما عم تشتغل منيح، ما في عندي انا بولين لانه الرام ما عم تعمل ما عم تشكل ريم مظبوط. على ريم على ريم ما في الرام ما عم تعطي ريم ابدا، ما في برودكسون من الرينال. هي عكس الكونسو يعني ما بعرف. هلا خلصنا من الاكزامان كلينيك، اوكي الاكزامان فيزيك يا عبد الله المستعجل. لا ما مستعجل عشان ان شاء الله. يلا الانسبكسيون دو لا بو، بالباسيون، بيركسيون اي تيست. شو يعني الانسبكسيون دو لا بو؟ ديسكواماسيون دو لا بو يعني بصير ديسكواماسيون يعني مثل عم يقلش البو. كولار دو لا بو اكزامبل بالور اسوسي على النمي دو انسوفيزونس رينال. يا صفا انت المريض لما يكون ايموجاليزي شو بتلاقي لونه؟ بوس اشو بال كبير. لونه شو بيكون؟ بال عصفار، بيكون لون مريض عصفار، بيكون جلده شوي عم يغشي، بيكون لون هيك شوي عصفار، بصوا يعني دغري مبين اذا عنده بالشارع ماشيين، دغري بتعرف اذا المريض عم يعمل عم يعمل لجسمه شكله، يعني الشغل زي الشغل كلهم بصير نفس اللون، يعني بصيروا سبحان الله كلهم نفس اللون، لون بعضهم بشرتهم بتصير كثير بال. ايه بحاول تعرف عيني هون، في هيك يعني بصير الفور شكل وجههم ببين. انا بدي اسوسي افكسيون انا لو كان يزور بيزار لما تاع او شبي يعني لما بشر هن ما عندهم رام عم تشتغل بصير عندهم ببين عينيهم هون مثلا محوق تحت عينيهم ببين وجههم شوي مره هذا قبل ما يلاقوا يعني ما يبلشوا يغسلوا هيك يعني بالسين كلينيك تاعهم ببين بيحكوا بلوريت ليه لانه بيعلى عندهم كمان بلوريت لانه الريم بيعلى اريتاسيون اون نيفو دو مي مي عندنا كمان اريتاسيون بابا عم يعطي ايرين تشريس بيكال بنشف تمهم كمان On niveau des urines, quand il y a la qualité de trouble clair, couleur rouge, il y a une odeur qui est bon, ou l'odeur, quand même, les urines peuvent être différentes. Il y a quand même une palpation. Après la palpation, palpation. Il y a une déshydratation, présence des fibres cutanées qui se manifestent par une hypotension et une perte de poids. Il y a une déshydratation, il y a une maladie de la chef, il y a une fibre cutanée, par exemple, le gel. هذا الاكزامان فيزيك، الاكزامان فيزيك مش شو بصير عندنا، الاكزامان فيزيك الايتا ديدراتاسيون بدنا نشوف يا مريض ديزيدراتي يا اما ايبر ايدراتي بدنا نشوف يعني شو موجود عندنا بالاكزامان فيزيك. بصير عندنا هبوط بالضغط وهبوط بالوزن، ايبر ايدراتي بريزونس دي غودي، كيسي مانيفيست فايز دي بوا، اش تي ار، كيرجيسونس دي يوربوا من نونس، يورم البان جوجيلار، ايه بيكبروا des décubitus et crépitons bilatéraux à l'auscultation. يعني يصير عندنا احنا crépitons يصير عندنا نسمع خرخره بالصدر. يعني احنا ممكن نشوف البالباسيون يا ايبر ايدراتاسيون يا اما ديزيدراتاسيون، يعني هذا بس بالاكزامان فيزيك شو عم بيصير؟ انسبكسيون هيك بصير وبالبالباسيون هيك بصير. خلص ايبر بوليمي عم يصير عندنا احنا زياده بالسوائل بالجسم، بصير عندنا قدام بصير عندنا ورا بيلاتيراux سيمتري وكثير. بيركسيون دو لافيسي. لافيسي بالبابل كيكون ال quand elle est distendue en cas de tension urinaire. يصير عندنا الريسيت انتلا بتصير ترتفع. بنقدر نحس فيها بيركسيون، يعني مثلا نلاقيها بنقدر نحس فيها لانه في عنده مريض ريتونسيون ايرينير عم معبيه، فبقدر انا بحس بالجلوب فيزيكال. ما تنتهي. هلا بالنسبه للبيركسيون دوران تكنيك دو بونش رينال، هيدي مو ضروري نحن نعرفها، الحكيم بيعمل بيقعدوا المريض بيحطوا ايديه على فخاده او على الجنوب. ديبيتي بار لو كوتي اسيمتوماتيك مطرح منه منه ما عم يوجع او بيعملوا له مثلا بحطوا الماء وبيكبسوا شوي، يعني هذا اك ميديكال مشان يعملوا بيركسيون تشوفوا اذا في شيء دوريجين رينال، اوكي؟ هذا منكم مسؤولين عنه وال اوكي. اكزامان سيبلمونتير، بريز دي سيني فيتو، ناخذ علامات حياتيه، ناخذ الوزن، نعمل فيرات 24، نعمل اكزامان باراكلينيك، يعني مثل بيلون سونجين، فحوصات دم، فحوصات بول، راديولوجي، صور شعاعيه، ايكوغرافي، ايكو، موجات صوتيه. يعني الاكزامان كلينيك نحن ما نسأل المريض عن كل شيء الكلينيك ما نسأله اكيد وبتاكد انه ما في عنده دولار باللومبير وهالاساس الفيزيك في عندنا البيركسيون والانسبكسيون وهول يعني نشوفه فهذا الاكزامان فيزيك بكون يعني ميديكال بس لتعرف شو بيعمل الحكيم فيهم والاكزامان تيست سبليمونتير اكيد تونسيون ارتيريال لانه اذا تونسيون ارتيريال مثلا منه عم يترك له الران دوره هيك فبدنا نشوف انه في اذا في بروبليم الوزن اذا المريض زايد وزنه معبى هالليكيد مثلا جي ريس 44 لتنشوف قد ايه الكميه عم تكون واكيد البيلون سونجين اللي هن بيقدروا بيعرفوا الاوريك رياك كليرون كرياتينين الاورين يلي بيكون مثلا ميكرو البيومنوري عالي وهالقصص وراديولوجي اكيد هلا نحكي فيهم خد ربو يا عبد الله هلا ايه بس عبد الله لانه طلب كثير